الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين. المحور الأول في الحاجة إلى الإمامة وكونها أصلا من أصول الدين، والمحور الثاني في خصائص الإمامة. نجي إلى المحور الأول. علماء الكلام عندنا استدلوا على أن النبوة أصل من الأصول بقاعدة اللطف. ما معنى قاعدة اللطف وكيف نستدل بها على أن النبوة أصل من أصول الدين؟ المجتمع البشري مجتمع يختلف، فيه منتج وفيه عامل وفيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مالك وفيه أجير. المجتمع البشري متفاوت في مناصبه ومتفاوت في مواقعه. لأجل اختلاف المواقع احتاج المجتمع البشري إلى نظام، لأن الاختلاف بين أبناء البشر، هذا مالك وهذا عامل، هذا منتج وهذا مستهلك، هذا رئيس هذا مرؤوس، اختلاف المجتمع البشري في المواقع والمناصب يعني اختلاف الحقوق واختلاف الصلاحيات. صلاحيات الرئيس غير صلاحيات المرؤوس، حقوق المالك غير حقوق العامل، لكل منصب حقوق وصلاحيات. اختلاف المناصب يعني اختلاف الحقوق. إذن المجتمع البشري يحتاج إلى نظام يحدد الحقوق ويحدد الصلاحيات ويقوم بتطبيقها، وهذا النظام هو المعبر عنه بالعدالة. فالمجتمع البشري محتاج إلى النظام، محتاج إلى العدالة، هذا لا كلام فيه. إذا كان المجتمع البشري محتاج إلى نظام عادل، هل الله تبارك وتعالى جاهل بحاجة المجتمع البشري أو عالم؟ طبعا عالم، لأن الله منزه عن الجهل. طيب، إذا كان عالما بحاجة المجتمع البشري إلى النظام العادل، هل هو عاجز عن إيصال النظام إليهم أو قادر؟ طبعا هو قادر، لأنه منزه عن العجز، على كل شيء قدير. زين، إذا كان عالم بحاجة المجتمع البشري للنظام العادل، وقادر على أن يوصل النظام العادل إلى المجتمع البشري، هل هو بخيل أم هو جواد؟ طبعا هو جواد، هو منزه عن البخل. إذن مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للنظام، وقدرته على إيصال هذا النظام، وجوده مقتضى هذه الصفات الثلاث أن ينزل على النظام، أن ينزل على المجتمع البشري نظاما عادلا. وهذا ما يسمى بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف معناها أن مقتضى لطفه ومقتضى علمه ومقتضى قدرته ومقتضى جوده أن ينزل على النظام، أن ينزل على المجتمع البشري النظام العادل الذي يحتاجه. فإذا قاعدة اللطف تدلنا على حاجة المجتمع البشري للنظام العادل، وعلى تكفل السماء بإنزال النظام العادل. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني ليتحقق النظام العادل، لتتحقق العدالة. هذا ما يسميه علماء الكلام بقاعدة اللطف. استدلوا بقاعدة اللطف على أن النبوة أصل من الأصول، لأن المجتمع البشري يحتاج إلى النظام العادل، والنظام العادل بيد الأنبياء، إذن المجتمع البشري يحتاج إلى الأنبياء، فلا بد من وجود الأنبياء. زين، هذه القاعدة نحن نستدل بها على ضرورة الإمامة، كما أن قاعدة اللطف تقتضي ضرورة النبوة، فإن قاعدة اللطف تقتضي ضرورة الإمامة، لا بد من الإمامة. كيف؟ نحن نقول إن النبي محمدا بفقده ورحيله ترك الأمة الإسلامية تعيش فراغات هائلة لا يملأها إلا وجود إمام منصوص عليه. إذا ما في إمام منصوص عليه، تبقى الأمة الإسلامية من بعد النبي تعيش فراغات هائلة لا يمكن ملؤها، لا يمكن ملؤها إلا بإمام منصوص عليه. كيف؟ أنا الآن أذكر لك أمثلة. هناك فراغ إداري، هناك فراغ اجتماعي، هناك فراغ تشريعي. أمثل لكل فراغ من هذه الفراغات التي لا يمكن ملؤها إلا بإمام منصوص عليه. نجي إلى القسم الأول، الفراغ الإداري. المجتمع الإسلامي بل المجتمع البشري كما ذكرنا يحتاج إلى نظام عادل حاجة ضرورية. بما أنه يحتاج إلى النظام العادل، هل يمكن تحقيق النظام العادل من دون إمام عادل علما وعملا؟ هذا غير معقول. لا يمكن تطبيق العدالة إلا إذا كان رأس الدولة إماما عادلا علما وعملا، أي أن رأس الدولة هو الأعرف بمواطن العدالة، هو الأعرف ببنود النظام العادل، هو الأعرف بتفاصيل النظام العادل، أن يكون عادلا علما وأن يكون عادلا عملا، حتى على نفسه، حتى على أولاده، حتى على عشيرته، حتى على من يلوذ به. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام عادل، والنظام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بإمام عادل علما وعملا. فمن الذي يعين لنا الإمام العادل؟ صحابة رسول الله مختلفون، أيهم الإمام العادل؟ أيهم الأعرف بالعدل والأقدر على تطبيق العدل؟ أي الصحابة؟ لا يمكن لنا نحن الأمة الإسلامية أن نميز أي الصحابة هو الأعدل علما وعملا، هو الأعرف بالعدل وهو الأقدر على تطبيق العدل. لا يمكن لنا تمييز ذلك إلا بنص من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا جاءت الآية القرآنية: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ما لكم كيف تحكمون؟ الصحابة قسمان، قسم هدايته اكتسابية وقسم هدايته ذاتية. قسم لا يمكن أن يهتدي إلا إذا هداه غيره، قسم لا يمكن أن يهدي إلا إذا أخذ الهداية من غيره، هذا هداية اكتسابية. وهناك قسم هدايته ذاتية، خلق هاديا مهديا، خلق عادلا علما وعملا، خلق وهو قطعة من العدالة. أيهما الأولى بالإمامة؟ من كانت هدايته اكتسابية أم من كانت هدايته ذاتية؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن صاحب الهداية الذاتية وهو العادل علما وعملا هو الأولى بالإمامة، ولا يمكن معرفته إلا بنص من النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله كما ذكر الطبري والحاكم في مستدركه: أقضاكم علي وأعدلكم علي. يقول ابن عباس: دخلت عليه وهو يخصف نعله يرقع في نعاله، قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا قيمة لها. قال: إنها أحب إلي من إمرتكم، لولا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. لو شئت، أنا بيدي ثروات المسلمين، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هوائي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرسا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القلب. أمير المؤمنين يوصي مالك الأشتر، يقول: وأوصيك بالرعية واللطف بهم والرفق بهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. عادل مع كل مواطن، جميع المواطنين في دولته يأخذون حقوقا متساوية، المسلم وغير المسلم، الأبيض والأسود، العربي وغير العربي، لا اختلاف من حيث ألوانهم ولا أديانهم ولا اتجاهاتهم ولا لغاتهم، جميع أبناء دولته مواطنون بدرجة متساوية. مر الإمام أمير المؤمنين على رجل يتسول. قال ما هذا يتسول؟ قالوا هذا نصراني عجز عن العمل وما عنده مصدر للرزق فهو يتسول. قال ويحكم استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه أعطوه من بيت المال. ومر على كنيسة هو وبعض أصحابه فقال بعض أصحابه هذا مكان، وأشار إلى الكنيسة، هذا مكان طالما عصي فيه الله. فقال لا تقل هكذا، قل هذا بيت طالما عبد فيه الله. إذن الفراغ الإداري اقتضى إماما عاجلا منصوصا عليه، والنص تعين في علي بن أبي طالب. نجي إلى القسم الثاني، الفراغ الاجتماعي. نحن عندما نقرأ واقع المدينة، واقع المجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، المجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله كان يعيش نوعين من الضعف، ضعف داخلي وضعف خارجي. أما الضعف الداخلي فكان المجتمع الإسلامي مضطربا، ما كان يملك رصيدا إيمانيا قويا، وهذا بحكم القرآن، مو احنا قاعدين نقول، القرآن يقول المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي ما كان يمتلك رصيدا إيمانيا كافيا لأن يتأهل هذا المجتمع الإسلامي بحيث يقود نفسه ويؤسس دولة، أبدا ما كان مؤهل لذلك. القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن المجتمع الإسلامي كان مؤهلا لأن ينقلب على عقبيه في كل لحظة، وهذا يعني أنه لم يكن يمتلك رصيدا إيمانيا قويا يؤهله لأن يؤسس دولة، يؤهله لأن يقود دولة. هذا ضعف داخلي كان في المجتمع الإسلامي. وهناك ضعف خارجي، خطر الروم، خطر الفرس، خطر المنافقين الذي كان يحيط بالمجتمع الإسلامي آنذاك. القرآن يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني أن المنافقين شكله عامل دمار، عامل عدم استقرار بالنسبة للمجتمع الإسلامي، وهذا موجود. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن المجتمع الإسلامي كان يعيش ضعف داخلي وضعف خارجي. هل يمكن للنبي محمد أن يترك الأمة؟ هل يعقل من النبي وهو القائد السياسي المحنك الحكيم أن يترك الأمة وهي تعيش ضعفا داخليا وضعفا خارجيا دون أن ينصب عليها قائدا؟ هل يمكن أن يتركها تعيش اضطرابات داخلية وخارجية دون أن ينصب عليها من يدير شؤونها وأمورها؟ أي عاقل تكون له شركة صغيرة أو مؤسسة متواضعة لا يمكن أن يترك مؤسسته بلا رئيس، لا يمكن أن يترك شركته بدون قيم عليها، بدون شخص يرأتها، بدون شخص يدير أمورها. فكيف بالحكيم القائد المحنك محمد صلى الله عليه وآله؟ من هنا جاء قوله تعالى إنما وليكم وليكم يعني الأولى بكم. معنى كلمة الولي في القرآن عندما نقارن هذه الآية بالآيات الأخرى تستعمل كلمة الولي والمولى بمعنى من كان أولى بنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إنما وليكم يعني إنما الأولى بكم من أنفسكم ثلاثة: الله ورسوله، قسم الثالث والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا لم ينطبق الوصف إلا على أمير المؤمنين عليه السلام. ذكر الرازي في تفسيره: دخل سائل مسجد رسول الله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فانتفت الإمام علي إليه وأومأ بخنصره إليه وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له، فوصل الخبر إلى النبي وكان في محرابه فرفع يديه وقال: اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فأنزلت عليه: سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أقول لك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أجري. فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا الفراغ الاجتماعي لا يملأه إلا شخص هو وليكم بنص القرآن، هو وليكم بنص من النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن ينطبق ذلك إلا على أمير المؤمنين عليه السلام. القسم الثالث: الفراغ التشريعي. شنو معنى الفراغ التشريعي؟ يعني احنا أي مسلم يقرأ القرآن يجي هذا السؤال وما إلى جواب. القرآن يقول: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. وين كل شيء؟ كثير من الأحكام ما موجودة في القرآن، كثير من القوانين والتشريعات غير موجودة في القرآن. هل القرآن يكذب في هذا الكلام؟ ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. أي شيء؟ كثير من الأحكام والقضايا والتشريعات لا يوجد لها نص في القرآن الكريم. إذن فما معنى هذه الآية؟ ما معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الأشياء أودعناها في هذا الكتاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن ما هذه الأشياء التي أودعت في الكتاب وأحصيت في الكتاب؟ كثير من التشريعات وقف المسلمون حائرين عندها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، عاشوا فراغا تشريعيا واضحا. كثير من المسائل والمشكلات المستجدة التي واجهت المسلمين وحيرتهم لم يجدوا لها نصا في الكتاب ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، مع أن القرآن يقول تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني ضرورة وجود شخص عالم بالكتاب، ضرورة وجود شخص هو أعلم الناس بالكتاب وأقدر على أن يقتنص الأحكام المستجدة من نصوص الكتاب. وهذا الشخص الأعرف بالكتاب والأقدر على استخراج الأحكام من الكتاب لا يمكن للمسلمين معرفته، لا يعرفه إلا من علمه ورباه وعلمه وعرفه، لا يحدده إلا النبي محمد. خل أضرب لك بعض الأمثلة. جيء بامرأة للخليفة الثاني ولدت لستة أشهر، بعد ستة أشهر ولدت، فرأى الخليفة الثاني أن مقتضى القوانين العادية الطبيعية أن يحكم عليها بالزنا، لأنه لا يمكن أن تلد لستة أشهر، إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام قال لا، هذه حملها شرعي وهذا ولد شرعي من أب وأم، لا إشكال فيه. قال كيف؟ قال من كتاب الله. هنا نريد أن نبين كيف هو الأقدر على استنباط الأحكام من كتاب الله. قال هذا من كتاب الله. قال من أين؟ قال من الجمع بين آيتين، آية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وآية تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أخرجنا 24 شهر من 30 شهر بقيت 6 أشهر مدة الحمل. جاءت امرأتان، امرأة وضعت ولدا وامرأة وضعت بنتا، خلى البنت المسكينة وتنازعوا في الولد، كل امرأة تقول بأن الولد لي والبنت كل منهما يرفضها. ما هي الحيلة؟ لا لهذه بينة ولا لهذه بينة. وما هو المقياس في تمييز أن الذكر ابن من والأنثى بنت من؟ رفعت القضية إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام قال خذوا قليلا من حليب هذه الأم وقليلا من حليب هذه الأم بشكل متساوي وفي ظرف متساوي وضعوهما على الميزان. أخذوا حليبا من كل أم بشكل متساوي بظرف متساوي وضعوهما على الميزان، ثقل أحدهما على الآخر. قال صاحبة الحليب الأثقل هي أم الذكر فأعطوها إياه، والأخرى هي أم الأنثى فأعطوها إياه. قالوا منين عرف؟ منين تفعلت؟ منين عرف؟ قال من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى في هذه الجهة التكوينية المادية كان الحليب المعد للذكر أشد من الحليب المعد لإرضاع الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يمكن لشخص عادي أن يستخرج هذه الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى من دون أن يكون أقدر على معرفة كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول سلوني قبل أن تنقذوا، سلوني عن أي آية أخبركم بناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ومحكمها ومتشابهها، سلوني عن طرق السماوات أنا أعرف بها من طرق الأرض. ولذلك ذكر الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بعضها. هذا الفراغ التشريعي لا يملأه إلا شخص هو أعرف بالكتاب، ولا يوجد شخص أعرف بالكتاب إلا من عينه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء جمع من أحبار اليهود إلى الخليفة الثاني في زمانه، قالوا ما أصل الأشياء وما جمادان تكلما وما موجودان يزيدان وينقصان من دون أن يراهما الخلق، وما أرض سطعت عليها الشمس مرة واحدة، ولم يجد لهذه المسائل جوابا. أقبل الإمام علي عليه السلام: ما أصل الأشياء؟ قال: أصل الأشياء الماء، لقوله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما جمادان تكلما؟ قال: قال الأرض والسماء، في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما موجودان يزيدان وينقصان؟ قال: الليل والنهار، في قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال: ما أرض سطعت عليها الشمس مرة واحدة؟ قال: الأرض التي انبجست لموسى ابن عمران أن اضرب بعصاك البحر فانفلقت تحولت إلى أرض سطعت عليها الشمس مرة واحدة ثم عادت بحرا وتحولت إلى بحر. ومسائل كثيرة أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام. نريد أن نقول: هذا الفراغ التشريعي والمعرفي لم يكن يملأه إلا شخص رباه النبي علما وعملا منذ نعومة أبصاره إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله، ولم ينطبق ذلك إلا على أمير المؤمنين عليه السلام. إذا وجدنا هذه الفراغات الهائلة، فراغ الإداري، فراغ الاجتماعي، فراغ التشريعي، نعرف أن المجتمع الإسلامي كان يحتاج إلى شخص يملأ هذه الفراغات. فهل الله جاهل بذلك؟ الله منزه عن الجهل، إذن هو عالم بحاجة المجتمع البشري. إذا كان عالما، هل هو قادر تبارك وتعالى على أن ينصب للأمة علما يملأ هذه الفراغات أم هو عاجز؟ الله منزه عن الجهل، إذن هو قادر. إذا كان عالما وقادرا، فهل هو جواد أم بخيل؟ مقتضى جوده ولطفه أن ينصب للأمة علما يملأ هذه الفراغات كلها، وهذا هو معنى قاعدة اللطف. فقاعدة اللطف كما استدللنا بها على ضرورة النبوة وأنها أصل من أصول الدين، استدللنا بها على ضرورة الإمامة وأنها أصل من أصول الدين. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله في كل موقع، وكل موقع تحدث عن تنصيب هذا الخليفة. في أول الدعوة كما يذكر الطبري والحاكم في مستدركه، ويقول: حديث صحيح على شرط الشيخين، جمع أعمامه وأبناء أعمامه في داره وقال: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، وفي بعض الروايات وخليفتي من بعدي، فأحجموا إلا علي. قال: أنا يا رسول الله. قال: أشهد أن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي أو خليفتي فيكم. حديث الدار حديث واضح، تنصيص على خلافة الإمام علي عليه السلام. لذلك محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد في الطبعة الأولى من كتابه روى الحديث كما هو، كان أمينا في نقله، ولكنه في الطبعة الثانية غير الألفاظ فكتب: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا. فقال علي: أنا يا رسول الله. فقال: اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. شنو معنى كذا وكذا؟ ليقرأها القارئ ويعيش إبهاما وإجمالا ولا يدري ما هو المبرر والداعي لكاتب إسلامي موضوعي أن يحذف ألفاظا صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وأن يضع مكانها فراغات وكذا وكذا؟ وكذلك الأمر في وسط الدعوة لما خرج إلى غزوة تبوك وخلف عليا عليه السلام على المدينة، كما روى أحمد بن حنبل في مسنده قال: أخلفتني على النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون وصيا لموسى وخليفة لموسى. وفي آخر أيام الدعوة في قصة غدير خم، حديث الغدير الذي هو حديث متواتر لفظا رواه أغلب المحدثين وكثير من المفسرين، لما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، جمع الناس النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم. وإنتوا إذا توصلوا إلى المنطقة هذه، منطقة غدير خم، عجيبة هذه المنطقة، لها صفات تكوينية غريبة. هو وادي، وادي مقفر، ولكن هذا الوادي كأنه هيئ وأعد لخطبة النبي صلى الله عليه وآله. فيه مرتفع طبيعي مخلوق بالطبيعة، هذا المرتفع إذا وقف شخص على هذا المرتفع وتكلم بكلام هادئ يسمعه من بعد كيلو متر من هو في ذلك الوادي. جمع الناس في غدير خم صلى الله عليه وآله وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار، ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا، ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيعا. نجي إلى المحور الثاني، خصائص الإمام. خصائص الإمام كثيرة، تحدثنا في الليلة السابقة مفصلا عن العصمة وأدلتها، نتحدث في هذه الليلة عن خصوصيتين من خصائص الإمام. الخصوصية الأولى، أي إمام كان، من خصائصه انكشاف عالم الملكوت. ما معنى انكشاف عالم الملكوت؟ تعرفون أن هناك عالم ملك وهناك عالم ملكوت. القرآن الكريم ذكر العالمين، قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال في آية أخرى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعندنا ملك وعندنا ملكوت. عالم الملك هو عالم الوجود المادي، وعالم الملكوت هو عالم ما وراء المادة، عالم الأرواح، عالم الملائكة، عالم الأشباح. هذا العالم الآخر وراء هذا العالم المادي يسمى بماذا؟ بعالم الملكوت. الإنسان ما دام حيا لا يدرك عالم الملكوت. لماذا؟ الإنسان ما دام ماديا، أنا في الحياة مادي، يعني مرتبط بجسد، روحي مرتبطة بجسد مادي، وهذا الارتباط المادي يجعلني مغطى بغطائين. كل إنسان منا مغطى بغطائين، غطاء الزمن وغطاء المكان. لا ندرك ما وراء الزمن ولا ندرك ما وراء المكان. يعني مثلا أنا الآن في أي ساعة؟ أنا الآن لنفترض في الساعة 12:00 لا يمكن أن أدرك ما وراء الساعة 12:00، بعد 12:00 شو يصير؟ أنا لا أدرك، لا أدرك ما وراء الزمن، لأن الزمن يحدني، لأن الزمن يضيق علي، أنا مغطى بغطاء الزمن فلا أدرك ما وراء الزمن، وأنا أيضا مغطى بغطاء المكان. أنا الآن في هذا المكان لا أدري ما هو وراء الجدار وماذا يحدث وراء الجدار، لأنني مغطى بغطاء المكان. المادي مغطى بغطاء الزمن والمكان، متى يرتفع هذا الغطاء؟ فأدرك ما وراء الزمن وأدرك ما وراء المكان، إنما يحصل ذلك إذا انتقلت روح الإنسان إلى العالم الآخر. إذا انتقلنا إلى العالم الآخر تجردنا عن المادة، تجردنا عن الجسد المادي، فينكشف عنا غطاء الزمن وغطاء المكان، فندرك ما وراء الزمن وما وراء المكان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنت غطاءك. أنت عندما كنت في الحياة أنت غافل، لبالك أنت تدري، أنت لا، أنت غافل، ما دمت حيا فأنا غافل، غافل عما وراء الزمن، غافل عما وراء المكان. إذا جاءت لحظة الموت واقتنص ملك الموت روحي وتجردت من الجسد المادي، أفتح عيني على عالم غريب ما كنت أدري عنه، عالم مملوء بالأرواح والأشباح والملائكة المسبحين ومليارات من الوجودات الغريبة التي لم أكن أعرفها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تدرك هذا إدراك عالم الملكوت. الإمام المعصوم يتميز على البشر بأنه في حال الحياة يدرك عالم الملكوت، يدرك ما وراء الزمن وما وراء المكان وهو في حال الحياة. القرآن الكريم يذكر عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إدراك عالم الملكوت. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما زدت يقين، لأن الغطاء أساسا منكشف لي وأنا حي، إدراك ما وراء الزمن والمكان حاصل لي وأنا حي. شي فيه لو مت ما يتغير عندي شيء، أنا حي أو أنا ميت، أنا في الحياة أو أنا بعد الممات، على أي حال عالم الملكوت منكشف أمامي. لو كشف لي الغطاء يعني لو مت ما زدت يقينا، لأن الأمور منكشفة أمامي. هذا إدراك عالم الملكوت. الخصوصية الثانية يا إخوان التفتوا، من خصوصيات الإمام الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ قوله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما معنى يهدون بأمرنا؟ العلماء يقولون الهداية خلقية وأمرية. الهداية الخلقية مثل واحد يصعد منبر ينصح الناس، هذه هداية خلقية. الهداية الخلقية هي مخاطبة الأسماع، كل شخص جالس أمامي عند سمع، أنا عندما أخاطبه أخاطب سمعه، أما روحه هل تتجاوب معي أم لم تتجاوب معي؟ هل أن روحه تسمع هذه النصيحة أم لا؟ هذا شيء آخر. الهداية المنبرية، الهداية التبليغية، هذه هداية خلقية لأنها خطاب لعالم المادة، خطاب للأسماع. وهناك هداية أمرية، الهداية الأمرية خطاب الروح. هناك شخص يخاطب روحك بشكل مباشر، يتكلم مع روحك بشكل مباشر، يتحدث مع روحك بشكل مباشر. الهداية الأمرية هداية الأرواح بشكل مباشر من دون حاجة إلى توسط الآذان وتوسط الأسماع، هذه تسمى بالهداية الأمرية. ربما يقول واحد شلون الإمام بشر يقدر يخاطب الأرواح بشكل مباشر؟ أنا الآن أقول لك، إيش رأيك أنت في إبليس؟ هو إبليس مو إمام، ومع ذلك إبليس يخاطب الأرواح بشكل مباشر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إبليس يتحدث مع أرواحنا بشكل مباشر، إبليس يبث أحاديثه ويبث وساوسه ويبث أفكاره في قلوبنا وأرواحنا لا في أسماعنا وآذاننا، هو يتحدث مع أرواحنا بشكل مباشر. إذن إبليس له ضلال أمري، له وسوسة أمرية، لأنه يتحدث مع الأرواح بشكل مباشر. فالإمام في مقابله، كما أن لإبليس وسوسة أمرية، للإمام المعصوم هداية أمرية. كما أن لإبليس ضلال أمري، للإمام المعصوم هداية أمرية. فهو يتحدث مع الأرواح بشكل مباشر ويزرع الهداية في الأرواح المؤهلة للهداية. أتدري ما الذي صنع كميل بن زياد؟ ما الذي صنع ميثم التمار؟ ما الذي صنع حجر بن عدي؟ ما الذي صنع هؤلاء الأبطال؟ الذي صنع هؤلاء الأبطال الهداية الأمرية المفاضة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء تخرجوا أبطال نتيجة الهداية الأمرية التي أفاضها الإمام علي عليه السلام. إذن الإمام علي أعرف الناس بالقرآن، أقدر الناس على تطبيق النظام العادل، أقدر الناس على تطبيق نظام السماء، الإمام الذي انكشف له عالم الملكوت، الإمام الذي هو مصدر للهداية الأمرية وللتأثير في نفوس الآخرين. هذا الإمام بهذه العظمة، بهذه الدرجة، بهذه الأهمية، فقده يوجب فراغا لا يسده أحد من ذلك. فقده فقد الرحمة، فقد العطاء، فقد البذل، فقد الرأفة التي كانت تغمر المسلمين من بركات وجوده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقده فقد العدالة، فقده فقد الرحمة. دخل عليه أحد أصحابه وهو يقول: انظر إلى قطيفتي، والله ما أرزأ من أموالكم شيئا، وإنها لقطيفة التي جئت بها من المدينة. هذا قميصي الذي جئت به من المدينة، أرجع به إلى المدينة وأنا لا أخذ من أموالكم شيئا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا أقبلت الأموال إلى بيت مال المسلمين لا ينام الليل حتى يوزعها، ويصلي في بيت المال وهو فارغ من الأموال لينام مرتاح الضمير، لأنه مصدر العدالة، لأنه مصدر الرأفة، لأنه مصدر الرحمة. كان بأبي وأمي بنفسه يتفقد فقراء المسلمين، بنفسه يحمل جراب الطعام على ظهره مملوءا بالخبز واللحم يدور به على فقراء المدينة وفقراء الكوفة، يدور به على المحتاجين على البؤساء، حتى افتقده الفقراء وافتقده المساكين. يقول بعض الرواة: لما دفن أمير المؤمنين ورجع الحسن والحسين من دفن، تدري الإمام علي دفن مثل ما دفنت فاطمة الزهراء، الصورة هي الصورة تتكرر. الزهراء دفنت في ظلام الليل، الزهراء شيعت في ظلام الليل، شيعها أربعة أو خمسة منهم ولداها الحسن والحسين، شيعت في ظلام الليل وجهزت في ظلام الليل. الإمام علي أيضا شيع في ظلام الليل، شيعه أربعة أو خمسة منهم ولداه الحسن والحسين، شعارا للمظلومية، شعارا للأسى والحزن. لما رجع الحسن والحسين من دفنه مر على كوخ، سمع من الكوخ صوتا، صوت إنسان يتأوه، صوت إنسان يبكي، صوت إنسان يستغيث ويشتكي. دخل إلى الكوخ فوجد رجلا مقعدا جنينا مريضا، جلس عنده أطعماه وسقياه وخفف عليه، ثم قال له: ما يبكيك أيها المريض البائس؟ قال: لقد كان هناك شخص يزورني كل ليلة، يتفقد أوضاعي، يسقيني، يطعمني بنفسه، يخفف علي، ولقد فقدته منذ ليال ثلاث، كما يفقد الطفل أمه. أريد أن أصل إلى ذلك الرجل. قال له: صف لنا حاله، كيف شكله، كيف كلامه؟ صار يصف شكله، يصف كلامه، يصف طريقته. قال له: يا شيخ عظم الله لك الأجر، يا شيخ أحسن الله لك العزاء، هذا المواسي لك، هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، كان ثمالا لليتامى، ثمالا للأرامل والمساكين بأبي وأمي. لما أجلس على سرير مرضه ازدحم الناس على باب الدار، كل يريد أن ينظر إلى وجهه، كل يريد أن يسأله. والإمام الحسن واقف يقول: سلوه، سلوه، وخففوا عليه المسألة. الناس تدخل دفعات أفواجا أفواجا تسلم على أمير المؤمنين، إلى أن خرج الإمام الحسن قال: أيها الناس انصرفوا، فإن أمير المؤمنين ثقل حاله وتغير لونه ونحل جسمه. يقول الإصبغ بن نبات وقفته، قال للحسن: انصرف. قلت: أبدا لا أنصرف حتى أرى وجه حبيبي أمير المؤمنين. سمع الإمام صوتي، قال: أدخل الإصبغ. يقول: دخلت عليه فلما رأيت وجهه انهمرت عيني بالبكاء، رأيته معصبا بعصابة صفراء. والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. لما رأيته صرت أبكي. قال: ما يبكيك يا إصبغ؟ إنها والله لجنة، عظم الله أجوركم. ثم جيء بالطبيب، قال الطبيب: أنزلوه من على سريره. أنزلوه، قال: فكوا العصابة من على رأسه. رفعوا العصابة فسالت الدماء على كتفيه. أخذ الطبيب عودا وضعها في موضع الجرح، التفت بعد ذلك إلى الإمام قال: يا أمير المؤمنين، عهد عهدك، فإن الضربة وصلت إلى الدماء يا وإماماه وعلياه، عظم الله أجوركم. تفرق الناس عنه، سجي على فراشه. دخلت زينب وأم كلثوم، جلست زينب عن يمينه، أم كلثوم عن شماله، صرن ينادينه: أبا أبا، إنني للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. عظم الله أجوركم إلى أن حانت منيته، جمع أولاده من حوله يوصيهم بوصايا، يودعهم ودائعه. أولادي الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. يا أبا محمد يا حسن أوصيك بأخيك الحسين خيرا، ويا أبا عبد الله الحسين أوصيك بأخيك الحسن خيرا. يا حسن يا حسين أوصيكما بأخيكما محمد خيرا. يا أبنائي أوصيكم بأبي الفضل العباس خيرا. بعد عندي وصايا، اسمع يا حسن، اسمع يا حسين، يا حسن يا حسين يا محمد يا أبا الفضل يا أولادي، أوصيكم بهذه الأمانة وهذه الوديعة التي أودعتها أمكم فاطمة الزهراء. عندي أوصيكم بالحوراء زينب. زينب تستمع إلى هذه الكلمات ينكسر قلبها، تنهمر الدموع على خديها. عظم الله أجوركم. ثم قال: بني أبا محمد إذا أنا مت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن جبرائيل نزل من الجنة بكفن على جدك المصطفى، فقسمه جدك المصطفى أربعة أقسام، فكان قسم لجدك النبي، وقسم لأمك الزهراء، وقسم لأبيك المرتضى، وقسم لك يا أبا محمد. عجيب. زينب تسمع الكلام، التفتت إليه، قالت: أبا قطعتني يا قلبي. أبا أنت تقول الكفن أربعة أقسام، قسم للنبي وللزهرة، وقسم لك وللمجتبى. أبا أريد أن أسألك سؤال، أخي أبو عبد الله أليس له كفن؟ أخي أبو عبد الله أليس له قسم من الكفن؟ أخي أبو عبد الله ألا يستحق الكفن؟ قال: بني بني كأني به صريعا على الثرى، بلا غسل ولا كفن. أولادي كأني بالفتن، وقد خرجت عليكم منها هنا وها هنا. أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشان ظمأنا. وأما أنت يا زينب، وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية من بلد إلى بلد، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وعليّ